إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قرر العلماء رحمة الله عليه أنه يحرم المسارعة في الفتوى، كما يحرم أن يسأل الرجل من عرف أنه يسرع في الفتوى من غير ما تثبت ولا علم، وذلك لأن من يفتي واسطة بين الله وخلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وفي بيانه للخلق، وهو مسؤول عما في الكتاب والسنة، لأنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على قائله ولا يجوز العمل به، وإن كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده، لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله. فقد يفتي الرجل متحريا في المسألة مجتهدا فيها فيخطئ، فيثاب على ذلك الخطأ الذي تحرى حتى وصل إليه، يثاب على ذلك بأجر واحد، وأما إذا اجتهد فأصاب فله أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذي يعلم أنه أخطأ فإنه إذا تبعه في خطئه فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إلا معاقبا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يثاب على متابعته في الخطأ. فهنا فارق كبير، الإنسان إذا اجتهد في الوصول إلى الحق وتحرى فلم يصل إلى الحق وأخطأ، مع تحصيل غاية الوسع وبلوغ غاية الجهد فإنه يكون مأجورا أجرا واحد. ولكن الذي يتابع هذا المخطئ المتحري الذي يتابعه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يكون متابعا له في خطئه بعد أن علم أنه لم يصل فيه إلى وجه الصواب، فلا يكون بحال من الأحوال مثابا وإنما هو معاقب. ويجب على من يفتي أن يخلص نيته لله تعالى ويستعين به في كل حادثة تقع، ويسأل الله تعالى الثبات والتوفيق للصواب. وهذا الأمر كان العلماء رحمة الله عليهم يتحرون فيه حتى في أمور قد لا يبدو الاجتهاد فيها ظاهرا. وقد ورد عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان لا يثبت حديثا في الصحيح إلا إذا اغتسل وصلى لله ركعتين، ولعل اغتسل هنا بمعنى توضأ، توضأ واغتسل وصلى لله تبارك وتعالى ركعتين، مع أن هذا أمر لا يتعلق مباشرة بما هو بصدده، فإن الصنعة الحديثية تقضي بالبحث في الرجال وفحص أحوال الرجال والنظر في حال الأسانيد وكذلك في حال المتون. وأما أن يكون الأمر متعلقا بالغيب بحيث إن الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى على صحة الحديث أو عدم صحته فهذا أمر غير معقول المعنى في هذا الباب، ولكن هو إخلاص لله تبارك وتعالى في النية. وقد كتب الله تبارك وتعالى للإمام البخاري وكتابه بقاء لا يعلمه إلا الله جلت قدرته، فكتاب البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وقد صار مضرب الصواب عند العام، مضرب المثل في الصواب حتى عند العام. فإذا رجع الواحد منهم في شيء يقول لك يعني أنا أخطأت في البخاري، يعني أنا أخطأت في البخاري، بمعنى أن البخاري ليس فيه خطأ، فصار مضرب المثل في الصحة والثبوت حتى عند العوام الذين لا يدرون ما البخاري ولا من البخاري، ولكن جعل الله تبارك وتعالى له بصدق نيته رحمة الله عليه هذا الفضل وهذا الشرف. أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم علماءنا أجمعين. ويجب على من يفتي أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة، ينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهم الكتاب والسنة. وكثيرا ما تحدث في بعض المسائل أمور، فيبحث الإنسان في مسألة من المسائل فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم، ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمه، وربما لا يجد لها ذكرا بالكلية، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة تبين له حكمها قريبا ظاهرا، وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم. لعلك تذكر ما أورده الفقهاء عليهم الرحمة في شأن مسألة الجماع في الحيض أو مثل هذه الأمور التي تتعلق أيضا بالنفاس وغير ذلك، أمثال هذه الأشياء عندما يبحث فيها العلماء رحمة الله عليهم يستنبطون ويستخرجون أحكاما عظيمة جدا كلها مبنية على الإخلاص والعلم والفهم. وقديما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إن الإنسان من أهل العلم لا ينظر في النص فيستخرج حكما أو حكمين، وينظر آخر في نفس النص فيستخرج مئة أو مئتين. ينظر الرجل من أهل العلم في النص يستخرج حكما أو حكمين، وينظر آخر من أهل العلم في نفس النص فيستخرج مئة أو مئتين، فسالت أودية بقدرها. والله تبارك وتعالى لم يجعل العقول على درجة واحدة في الفهم ولا في الاستنباط، والله تبارك وتعالى جعل في العلماء من هو أذكى من الذكاء، وهذا مشهور معروف أنه كان من العلماء من يستطيع أن يستنبط الأحكام، ومنهم من كان يحمل العلم فقط فهو راو يروي لا واع يعي. فكثير من أهل العلم هم كانوا ينقلون العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا الأصل وقال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فنقله أو أداه كما سمعه، سمع مقالتي فأداها كما سمعه، فرب مبلغ علم أوعى من سامع، فرب مبلغ علم أوعى من سامع. يعني الذي يسمع مباشرة لا يعي شيئا في النص، لا يفهم فيه شيء، ولكنه إذا أداه وبلغه لمن خلفه ممن يحسنون الاستنباط واستخراج الأحكام والفقه من الأدلة فإنه يكون أوعى من السامع الذي سمع. فكثير من الناس ينقلون. عندنا كثير من علماء القراءات وعلماء القرآن هم لا يفهمون في القرآن قليلا ولا كثيرا، الواحد منهم ويحفظ النص ويؤديه كما أنزل ويكفي هذا شرفه، ولكن هو لا يفهم في النص شيئا وينقل النص لا أكثر. وتجد حافظ للمتون ويستطيع أن يؤديها ويتكلم معك في مسائل كثيرة مما يتعلق بالعلم الذي توفر أو الفن الذي توفر عليه، ولكن لا يزيد على ذلك، وليس له علاقة بفقه النص ولا باستنباط الأحكام فيه منه ولا بمدلولات النص ولا بالإحاطة بما نزل به القرآن من المعاني، وغاية ما هنالك أن يتوقف عند تلك الحدود. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا الأمثال ووضح لنا أن الناس بحسب ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم، هؤلاء حالاتهم ليست على نمط واحد، وإنما من الأرض أرض طيبة تقبل الماء فتنبت الكلأ والعشب الكثير، ويأتي الناس بدوابهم من أجل أن يرعوا ومن أجل أن يأخذوا من الثمار ومن الزروع. فهذه الأرض قبلت الماء وتفاعلت من معه وأخرجت زرعها وأخرجت ثمرها. وأرض أخرى هذه الأرض أجادب، هذه تمسك الماء، يأتي الناس يسقون ويأخذون من هذا الماء، ولكن هي لا تستفيد من الماء، هي تمسك الماء، فأرض صلبة صلبة، هي أجادب تمسك الماء ولا ينفذ منها ولا تسرب منها، وإنما هي تظل ممسكة بالماء، يأتي الناس فيأخذون من هذا الماء ويفيدون منه. أرض أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. الناس مع العلم النبوي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، الناس مع العلم الشرعي كهذه الأرض التي وصفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علماء يأخذون النصوص كالأرض الطيبة تقبل الماء تنبت الكلأ والعشب الكثير، ويأتي الناس من أجل أن يستفيدوا من هذا الكلأ ومن هذا العشب لدوابهم ولأنفسهم. فكذلك هناك العلماء الرعاة الوعاة، الرواة الوعاة، راو وواع مع، يأخذ النص فيقبل هذا النص، يعيه، يمسكه، يحفظه، يتفاعل معه، يستنبط منه، يستخرج منه كنوزة إلى غير ذلك مما هنالك مما يستفيد منه الناس. وآخرون إنما هم كالأرض التي هي أجادب يمسكون ينقلون العلم فقط، مثل كثير من علماء القراءات ومثل كثير من علماء الحديث الرواة الذين كانوا يجلسون يحفظون الأحاديث، لا يخرمون من الأحاديث حرفا واحدا، إنما هو راو فقط ولكنه لا يستطيع أن يستنبط من وراء النص شيئا. وأنت تعلم أن سفيان ابن عيينة هو شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليهما، كان يجلس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد الحرام، وكان الشافعي رحمة الله عليه صغير السن، وكان يجلس بجوار الإمام سفيان رحمة الله عليه، فكان إذا مر على سفيان أو مر به في الحديث لفظة لا يعرف معناها قال ما عندك فيها يا شافعي، يقول ما عندك فيها يا شافعي، هو لا يعرف، ولكن الشافعي رحمة الله عليه يستطيع أن يستنبط. وكذلك ما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه بحق الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أنه كان الناس من أهل الحديث في بغداد قبل أن يأتي إليهم الشافعي رحمة الله عليه وينزل عليهم رحمه الله معلما ومتعلما معه، قبل أن يأتيهم رحمه الله كانوا لا يستطيعون أن يقوموا في وجه أهل الكلام وأهل الاعتزال، لأنهم كانوا يعملون العقل في مقابل النص. فلما جاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه وقف هؤلاء عند حدهم، وجاء الإمام الشافعي بأمر لا يستطيع أحد أن يقوم بإزائه أبدا. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يترحم على الإمام الشافعي، لأنه عندما من الله تبارك وتعالى عليهم برحلته كفاهم الله تبارك وتعالى مؤونة هؤلاء. هذا الفهم الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى في النص، هذا الفهم الذي يعطيه الله تبارك وتعالى من أحب من أهل العلم، هذا الفهم ليس هو بكسب فقط، وإنما هو بوهب من الله، فهو وهبي بالدرجة الأولى وليس بكسبي، هو وهبي يهب الله تبارك وتعالى من يشاء من أهل العلم، ويؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده الصالحين، ولكن يعرض الإنسان نفسه للرحمة، يعرض الإنسان نفسه لرحمات الله تبارك وتعالى حتى يفيض الله تبارك وتعالى عليه من أنوار العلم. وأنت تعلم أن الإمام الشافعي رحمه الله لما جلس بين يدي الإمام مالك قال له الإمام مالك، وكان الشافعي صغيرا في السن جدا، كان صغير السن جدا عندما ذهب يطلب العلم بين يدي الإمام مالك رحمه الله، وكان إمام الدنيا، قال له كلمة هي كالقانون لطلاب العلم، قال إني أرى الله قد ألقى عليك نورا، قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إني أرى الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. لما رأى من نفور فطنته وتوثب عقله وتوقد ذكائه رحمة الله عليه، فقال: إني أرى الله قد أفاض عليك من نور العلم، فلا تطفئ هذا بظلمة المعصية. لأن الإنسان إذا وقع في المعصية لابد أن ينسى العلم، لابد أن ينسى عقوبة من العقوبات التي يضرب الله تبارك وتعالى بها أهل المعاصي من أهل العلم، أنهم ينسون العلم مهما كان كثيرا. وتذكر ما كان مما ذكر يحيى بن الجلاء، وكذلك ما ذكره أبو الذياج، عندما وقف رجل من أهل القرآن بالطريق ينظر إلى غلام أمرد نصراني حسن الصورة، فلما مر به شيخه قال: ما وقوفك هاهنا؟ فقال: يا شيخي يا عماه، ألا ترى إلى جمال هذه الصورة؟ كيف يعذب الله هذه الصورة الجميلة في النار؟ فقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. والغب عاقبة الشيء كما هو معلوم. قال: فضللت 40 سنة أراقب ذلك الغب تلك العاقبة، نظر الحرام التي نظرها في غير محلها. وهذا الكلام الذي قال ضللت أراقب عاقبته 40 سنة، فنمت ليلة فاستيقظت وقد أنسيت القرآن كله. كان يحمل القرآن كله، فنام في تلك الليلة وتفكر في ذلك الغب، فلما استيقظ لم يجد على صفحة قلبه ولا آية. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين. فالعلم لا ينال مع المعصية بحال أبدا. فالإخلاص في طلب العلم والإخلاص في الفهم أمر مهم جدا. فالإنسان إذا استفتي في أمر من الأمور عليه أن يكون باحثا عن ذلك في مظانه من الكتاب والسنة، وأن يكون باحثا بالإخلاص من أجل أن يوصله الله تبارك وتعالى بالعلم والفهم إلى المراد. فعلى من يفتي ومن يستفتى أن يتريث في الحكم عند الإشكال، يتريث الإنسان يتلبث في الحكم عند الإشكال، لا يتعجل. فكم من حكم تعجل فيه متعجل ثم تبين له بعد النظر القريب أنه مخطئ فيه. وأنت تعلم أن الإنسان أحيانا يفتي في مسائل لو جمع لها أهل بدر جميعا لتداولها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، وإنكم لتتكلمون في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، وكان 300 من أهل بدر تمر عليهم المسألة كلهم يود لو أن أخاه كفاء. فإذا عرض عليه السؤال يقول: اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان. تظل تدور المسألة حتى ترجع إلى الأول، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يفتي في المسألة رحمة الله عليهم جميعا. فتعرض لنا مسائل وربما تتأكد أنت بعد الإجابة أنها خطأ، والسائل ما زال أمامك، ولكن عزة المراجعة تأتي إلى الإنسان المتكلم بغير علم فتمنعه من أن يغير الخطأ الذي تورط فيه وما زال السائل أمامه. العز بن عبد السلام سئل في مسألة رحمة الله عليه، سئل العز بن عبد السلام، يقال له سلطان العلماء. العز بن عبد السلام سئل في مسألة فأفتى ثم تبين له بعد الفتوى أنه أخطأ، فاستأجر رجلا يدور في السكك وفي الأسواق يقول: إن ألا من يدل على الذي استفتى العز بن عبد السلام في مسألة كذا، فإن العز قد أخطأ في الجواب. يدور في الأسواق وفي السكك يصيح، استأجر رجل يدور، هذا هو الإعلام عنده في ذلك الوقت، هذه وسيلة الإعلام التي كانت متاحة عنده. فلم يجد سوى هذه الوسيلة، استأجر رجلا يطوف بالأسواق وفي السكك من أجل أن يبحث عن الرجل الذي أفتاه بغير علم أو أفتاه بعلم فأخطأ، ثم تبين له أنه قد أخطأ في المسألة ويبحث عنه حتى يصحح هذا الخطأ. ولذلك أنت كنت ترى إن العبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، هؤلاء من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم وإن كانوا من صغار الصحابة. فهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم الأربعة كانوا يكونون في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، ويأتي السائل من أجل أن يسأل واحد منهم: قل ما تقول في كذا؟ فينظر حوله فيجد عبد الله ابن الزبير قد قريب يقول اذهب إلى هذا الجالس هناك فاستفتيه. فينظر فيجد عبد الله بن عباس والذي أرسله، فينظر يجد عبد الله بن عمر اذهب إلى هذا، عبد الله بن عمر يرسل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يرد إلى السائل، يرد السائل إلى المسؤول الأول إلى عبد الله بن عباس، يقول اذهب إلى الجالس، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قل مسألة. يقول المسألة إن لم تكن مسألة عاجلة تحتاج إلى جواب سريع فإنه يقول له إذن ائتني في غد، تعال في الغد من أجل أن نجيب المسألة. إذا جاء في الغد يقول له أعد علي المسألة، إن تغيرت المسألة في حرف لا يجيب، إن تغيرت المسألة التي يسألها في اليوم الثاني حرفا واحد عن المسألة التي سألها في اليوم الأول لا يجيب، وإن وجد المسألة كما هي أجاب، وإذا اعترض معترض من هذا الأمر الذي يتأتى بالتعب والنصب اذهب إلى فلان إلى فلان تعال في الغد، إن اعترض يقول له تريدون أن تجعلون جسرا على النار تعبرون عليه إلى الجنة ونكرتس ونحن في النار. فهذا المنصب من المناصب الخطيرة جدا، يجب على الإنسان المسلم أن يتأمل في حاله، وخاصة عندما تتعلق الأمور بالأحكام، فإن كثير من الناس يجترئون على الفتوى في الأحكام. ضربنا الأمثال من قبل بمسائل غاية في الخطورة، غاية في الخطورة، يعني الإنسان إذا أرخى لحية أو أرسل عذبة وقصر ثوبا فقد صار إماما، هذا وهم، من قال هذا؟ من قال إن من أرخى لحية وأرسل عذبة وقصر ثوبا واتخذ في واتخذ سواكا أو مسواكا أصبح إماما؟ من قال هذا؟ هذا وهم كبير جدا، ولكن الناس يظنون ذلك فيقصدون من كان بهذه الصورة يسألونه وهو أجهل من الجهل نفسه. وضربنا المثل الخطير جدا أنه يأتي إليه شاب يكون قد طلق امرأته قبل الدخول وليس لها عدة لأنه لم يدخل بها ولم يمسها، في هذه الحالة ليس لها عدة، إن أراد أن يراجعها لابد من عقد ومهر جديد، يعرق أذنه ويأخذ بعض بضع جنيهات ويقول له لا تفعل هذا، قل تبت إلى الله ورجعت إلى الله ندمت على ما فعلت وغير ذلك، اذهب. فيذهب من أجل أن يتم الأمر، أمر الزواج، ويعاشرها ربما 50 عاما 60 عاما، كل هذه المعاشرة في الحرام، كل هذه المعاشرة زنا، كل هذه المعاشرة زنا في هذه السنوات جميعها. والمسكين طلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول طلاقا صحيحا، يعني هو لم يدخل بها، ويأتي في طهر غير حيض وربما أمام شاهدين عدلين يقول إنه طلق فلان أو هي طالق، وربما طلقها أمام أبيها وأخيها. وبعض أهل العدل من عدول الشهادة فيطلق أمام هؤلاء طلاقا صحيحا، إذا أراد أن يراجعها لابد من عقد ومهر جديدين، ويتوسط الناس بفتوى واحد من هؤلاء ويراجع، يظل معه 50 عاما 60 عاما ربما أكثر، وتنجب منه ويأتي حفدة، كل هذا في الحرام من أجل هذا التصرف الفتوى. ما لك أنت والأمثال هذه الأشياء؟ فلنكل الأمور إلى أهلها، فلنكل الأمور إلى أهلها، فإن أصحاب كل صنعة، أصحاب كل صنعة لا يقبلون أن يتدخل غيرهم، أن يتدخل غيرهم ممن ليس منهم في صناعتهم. أنت تعلم هذا جيدا، أن أصحاب كل صنعة مهما كانت حقيرة، وكنا نضرب الأمثال لإخواننا لأنهم لم ينسوا ذلك بعد، كنا نضرب لهم الأمثال، أن الإنسان لو استطاع أن يتخذ دكان ترشي مثلا يصير ترشجيا، رجل يريد أن يصبح ترشجيا وهذه صناعته في الحياة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يفعل ذلك إلا بعد موافقة سلطات مسؤولة وفحوص عديدة حتى لا يكون وسيلة نقل للأمراض. وكذلك الذي يفتي ويتكلم في الدين، الذي يتكلم في الدين ويفتي، يفتي في دين الله تبارك وتعالى، يفتي يتكلم في الأحكام، لما لا تمسك لسانك؟ هذا أمر خطير جدا. وكما قلنا من قبل أن هناك أشياء تترتب عليها أمور تظل ممتدة عصور مديدة وهي من الحرام، لربما وقف الواقف وقفا فإذا سأل عنه من يظن فيه أنه من أهل العلم أفتى بغير علم، فتم الاعتداء على الوقف واستحله المستحل ويبوء بإثم ذلك من أفتاه. وكذلك أمور كثيرة تتعلق بالوصية وبالهبة، تتعلق بالمواريث، تتعلق بأمور تمتد آثارها ربما لأجيال قادمة، ويظل الإثم واقع على رأس من أفتى بغير علم حتى يحمل أحمالا من أوزار. ما لك أمثال هذه الأشياء؟ الإنسان ليكون وقافا عند حدود ما يعلم. وقديما قالوا إن الإنسان إذا طبب وهو جاهل بالطب فعليه الضمان، من طبب وهو جاهل بالطب فعليه الضمان. وهذا حديث منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم فيه بعض أهل العلم وبعضهم صححه فقال إن من طبب وهو جاهل بالطب فعليه الضمان، يعني ذهب يطبب مريضا يداويه فكان سببا لبتر عضو فيه، ذهب يداوي يده من جراحة فأصابها ما أصابها بسبب جهله في المداواة فكان لابد من بتره، عليه الضمان، عليه دية العضو المقطوع. فإذا مات من يطببه وهو جاهل بالطب فعليه في هذه الحالة دية كاملة، لأنه طببه وهو جاهل بالطب فكأنه قتل، اعتدى عليه فقتل. فمن طببه وهو جاهل بالطب فعليه الضمان. وكذا قس عليها جميع أهل الصناعات، كل صنعة لها ناسها ولها رجالها ونسأل من هو خبير بها. هذا العلم الشرعي تنبني عليه أمور كثيرة جدا، استحلال الفروج ينبني على هذا العلم الشرعي، استحلال الفروج وتقسيم الأموال ووضع اليد على ممتلكات. هذا العلم الشرعي يترتب عليه الحلال والحرام. هذا العلم الشرعي له مدارج ينبغي للعبد الطالب له والسالك سبيله أن يسير فيها، كما ينبغي أن يسير العبد إلى ربه تبارك وتعالى. طالب العلم ليس له أن يتكلم في المسائل المتعلقة بالأحكام، يفتي ويتكلم في دين الله خابطا بغير علم، وهذا طبعا سوى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على ضوء ما تعلم، لأن أنت لا تحتاج كثير من العلم لكي تقول لمن لا يصلي صل. ينبغي عليك أن تصلي، لأن الصلاة أول ما يسأل عنه العبد من دينه يوم القيامة، فإن قبلت قبلت وسائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. أنت لا تحتاج إلى كثير علم في مثل هذه الأشياء، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. أنت لا تحتاج إلى مزيد علم لكي ترد أهل المنكر عن منكره، ولكن تحتاج إلى مزيد علم لطريقة الرد. طريقة الرد تحتاج العلم. وأما أن تجد إنسان يعذب إنسانا فأنت لست محتاج إلى علم لكي تقول له اتق الله، فهذا لا يحل له، اتق الله ولا تعذبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأبي مسعود البدري وهو يضرب أن يجلد غلاما له قال أبا مسعود، فلما التفت قال اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فأنت لا تحتاج إلى مزيد علم الأمثال هذه الأشياء، ولكن ما يتعلق بالأحكام يجب علينا أن نكل كل شيء إلى عالمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. من يفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه، وإذا رأوه متسرعا، والمتسرع كثير الخطأ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي، فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره مما عنده من علم وصالح. لأن الناس إذا علمت أن فلانا إذا استفتي أسرع في الفتوى من غير ما تثبت يجتنبونه عند السؤال، يقولون هذا رجل متهجر لا تسألوه فإنه ليس بأهل لأن يسأل، وحينئذ يكون قد حرم نفسه وغيره ما عنده من العلم. وأما إذا توقع وتثبت، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، ينبغي على من يسأل عن أمر من أمور الشرع أن يكون متثبتا وأن يكون متحريا، وأن لا يجيب إلا بعلم. على الإنسان أن لا يجيب ولا يتكلم إلا بعلم. ونحن نعلم أن الإنسان إذا ادعى ما ليس فيه فضحه الله تبارك وتعالى وعاقبه وحقره وصغره وأذل في الدنيا قبل الآخرة. وعندنا مثال مضروب وليس هو من هذه البابة مباشرة، وإنما إذا كان مثل هذا يحدث لمثل من ضربه الله مثالا فكيف بنا نحن؟ يعني موسى عليه السلام لما قام خطيبا في بني إسرائيل فقام له رجل فقال: من أعلم، من أعلم الناس؟ قال: أنا. موسى كان يجيب بعلمه، فعلا هو لم يكن يعلم أن أحدا على ظهر الأرض أعلم منه، وهو كان أعلم من هنالك على ظهر الأرض صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فقال له: من أعلم؟ يعني من أعلم الناس؟ قال: أنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يقول: من أعلم الناس؟ يقول: أنا والله أعلم. ولكن هو لم يقل والله أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأوحى إليه أن بلى إن عبدا من عبادنا بمجمع البحرين هو أعلم منه، فسير إليه. وكانت قصة فيها من النصب وفيها من التعب وفيها من المجهود الكثير، لأن الله تبارك وتعالى عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه، وهو يتكلم بحق. يعني كان موسى يقول أنا، وفعلا لم يكن على ظهر الأرض من هو أعلم من موسى عليه السلام، وهو لا يعلم أحد على ظهر الأرض كان أعلم منه في ذلك الوقت صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فأجاب على حسب علمه، ولكن عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، لأنه ينبغي أن يكون الإنسان متأدبا مع الله تبارك وتعالى، كان يجب أن يقول أنا والله أعلم. فإذا كان موسى في مقامه يدعو الله تبارك وتعالى له هذه الرحلة من أجل أنه قال أنا ولم يقل والله أعلم، فكيف بي وبك؟ علينا أن نلزم حدنا وأن نتوقع في المسائل المتعلقة بالشرع، لأن هناك خلل كبير جدا وفوضى عظيمة جدا، فوضى من أعظم ما وقع في دين الإسلام منذ جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لم يحدث قط أن صار المسلمون إلى ما صاروا إليه اليوم في الفوضى العلمية. دائما كان عندهم في كل عصر حتى في عصور الانحطاط عندهم علماء لهم مرجعية، يعني في عصر من عصور الانحطاط الشديدة جدا ربما لم يصل عصرنا إلى شيء من انحطاطه بعده، هو عصر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، لأن كان الصليبيون يهجمون على السواحل ويحتلون بعض الثغور، وكان التتار يداهمون المسلمين في كل مكان، وكان هناك من الباطنية من يختطفون المسلمين والمسلمات لكي يبيعونهم بيعا رقيقا للصليبيين. وهؤلاء الباطنية كانوا يسكنون في الجبال، الشيخ كان يخرج مع إخوانه وتلامذته من أجل محاربتهم فوق قمم الجبال، وكان الصوفية الرفاعية البطائحية يبخرقون على الناس ويدهنون أجسادهم بدهن السمسم ثم يدخلون إلى النار فلا أحرقهم النار ويخرجون من الجهة المقابلة إلى أشياء من المخاريق. وكان المماليك في ذلك الوقت أجهل من الجهل نفسه، وكانوا هم الذين يحكمون في المسلمين، كانت مسألة في غاية الصعوبة. ومع ذلك فالشيخ رحمة الله عليه والعلماء في عصره رحمة الله عليهم كانوا مرجعية لأهل السنة، فجعل الله تبارك وتعالى المسلمين في ذلك العصر مخرجا. وأما الآن فأنت ترى التضارب، وهذه البدعة الجديدة التي ظهرت في الأمة ممن يقال له الدعاء فلان داعية فلان داعية، ويحبط يتكلم بغير أن يقول أي كلام، يتكلمون في أي كلام ويشهرون على حسب ما هو معلوم من وسائل الإعلام الحديثة في النشر، فتجد واحد منهم مشروع يتكلم بالعامية، وهذا لم يحدث في تاريخ العلم الإسلامي إلى هذا العصر المشؤوم بأهله، أن يتكلم عالم أو يتكلم إنسان في العلم الشرعي باللغة العامية لم يحدث إطلاقا. لم يكن أحد من أهل العلم يتكلم في العلم إلا بلغة أهله، حتى عندما أصبحت اللغة العربية الفصيحة فيها نوع من أنواع التكلف في العصور الوسطى في تاريخ العلم الإسلامي في عصور الانحطاط، كانت اللغة وصلت إلى مرحلة من الاختلاط ولكنها كانت فصيحة، ولكن فيها المحسنات، فيها السجع، فيها الزخرف اللفظي إلى غير ذلك، ولكنها في المنتهى هي لغة العلم، فيتكلم بلغة العلم ويقرر بلغة العلم ويكتب بلغة العلم. والعامية طاغية وفاشية والجهل مستمر وقائم في الأمة، ولكن لم يحدث إطلاقا في تاريخ العلم الإسلامي أن تكلم أهل العلم بالعامية أبدا. الذين يتكلمون اليوم بالعمياء ليسوا من أهل العلم قطعا، هؤلاء ليسوا من أهل العلم ولا يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يدعون إلى أهواء لا ندريها نحن ولا نعرف ولا يشفع لهم. يعني لو واحد من الناس أتى بأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت سببا لأن تتحجب فتاة من بعد السفور، هل لا يكون معقبا لأنه وهو يأتي بالكذب على رسول الله لأنها تحجبت؟ لماذا ننظر إلى أمثال هذه الأمور على أن هذه هي النتائج التي ينبغي، ولذلك ليس فيها بركة، يحتجبن ويلتحون وغير ذلك، ولكن ليست هناك بركة، الأمة مستمرة في الانحطاط، ليست هناك بركة لأن الوسيلة غير صحيحة. فهذا الخلط القائم اليوم وهذه البدعة التي ظهرت جديدة، والغريب أن هؤلاء الدعاة ليس لهم من هم إلا تجريح نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. يعني واحد منهم كان يتكلم في جمع من البنين والبنات والفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات، وكان يتكلم فيضرب المثل بقصة موسى عندما ورد ماء مدين، وكيف أنه لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الضفر. المهم أنه يقول أن البنت، هو يقول ذلك وقال ذلك بالحرف، قال البنت ذهبت إلى راحت لأبوها وقالت له أنه في كذا، وبعدين الأب عرف بفطنته أن البنت رغبة الواد، الواد اللي هو مين؟ هو سيدنا موسى، أن البنت رغبة الواد وأن الواد راغب البنت، وهو فاهم بنته ومقدر أحاسيسها وعارف مشاعرها. ليش هذا كذب؟ ماذا السخف؟ هذا يعاقب عليه الشرع، يعاقب عليه الشرع بعقاب شديد جدا، ضربا من بعد ضرب، كما فعل عمر رضوان الله عليه مع صبيغ بن عسك الذي كان يتكلم في المتشابه فأمر به فحبس، لأنه عندما جاء إلى عمر قال ما اسمه؟ قال عبد الله صبيغ أهل التشدد والزيف، قال عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، أنت عبد الله صبيغ وأنا عبد الله عمر، علي بالعراجين فأتي بعراجين النخل، فقام فما فظل يضربه على رأسي حتى دماه، قل اضرب الرأس فإن الشيطان إنما يسكن في الرأس، حتى قال كفى أمير المؤمنين فوالله قد ذهب عني الذي أجد، يعني الشيطان ذهب، فقال اذهبوا به إلى السجن فسجن. فأرسل إلى عمر رضوان الله عليه لما طال حبسه فقال والله لقد ذكرني من أمره ما كنت نسيته، ائتوني به، فجيء به، قال علي بالعراجين، فقام ما زال يضربه حتى دماه، قال يا أمير المؤمنين والله ذهب عني الذي أجل، قال اذهبوا به إلى الحبس، فذهبوا به إلى الحبس مرة أخرى، فأرسل إلي فذكره بنفسه فقال والله لقد ذكرني من نفسه ما كنت نسيت، ائتوني به، علي بالعراجين، قال يا أمير المؤمنين إن كنت إنما أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فقد والله ذهب عني كل الذي أجل. كان يتكلم في المتشابه، كان يتكلم في المتشابه في الداريات في المرسلات، يتكلم في المتشابه في القرآن، ففعل به عمر ما رأيت، ثم كتب إلى عامله في المكان الذي كان فيه ألا يكلمه أحد، صبيغ هذا لا يكلمه أحد، فكان يدخل المسجد الجامع وفيه الحلق، فإذا رأوه داخلا قاموا وانفضوا مسرعين يقولون عزمة أمير المؤمنين، عزمة أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين أمر بألا يقعد مع هذا البني آدم مع هذا الإنسان، فكانوا إذا رأوه قالوا عزمة أمير المؤمنين، فينطلق لا يجلس معه، فحبسه في جلد. يتكلمون في الدين، لما يتكلمون في الدين هؤلاء؟ يقول لك في أثر، إيش أثر؟ أي أثر؟ هذا مما لا بركة فيه. مثل هذه الأشياء للأسف شديد أدخلتنا على أمور قاتلة وخطيرة. واحد منهم يجلس في وسط حلقة من وصفت له ومن أولئك النسوان، وتقول له يا شيخ يا أستاذ يا فلان ما طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء ناقصات عقل ودين كيف يا؟ فقال يا شيخها كان بيحذر النبي كان بيحذر. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أمتكم واتقوا الله في من خلفكم، تعلموا حتى تعلموا وحتى يذهب هذا الخبث، فهذا كله خبث. فإذا قمتم أنتم لله تبارك وتعالى بالعلم الشرعي الصحيح والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ذهب هذا الخبث كله إن شاء الله. فأن هذا الخبث إنما يكثر عندما يغيب الحق، تيار أهل الحق عندما يغيب أو يضعف يكثر هذا الخبث، وأما عندما يكون تيار أهل الحق هادرا ساحقا ماحقا بالحكمة والموعظة الحسن بالعلم الشرعي الذي يتأصل وبالطريقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون، فكل هذا يفنى إن شاء الله تبارك وتعالى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.